السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النهاردة هناخد إن شاء الله الناقد السادس. والناقد السادس في مشكلة جامدة جدا، إن الاستهزاء بشيء من الدين. الاستهزاء بشيء من الدين. طيب دلوقتي بنتكلم على الاستهزاء بشيء من الدين، وخلينا بس ايه نقف هنا وقف. يعني ايه استهزاء بشيء من الدين؟ يعني ايه استهزاء بشيء من الدين؟ لازم نقف في الحتة دي وقفة يا جماعة كويسة قوي. دلوقتي المنافقين، بس ما كانش الصحابة طبعا يعرفوا انهم منافقين، كانوا قاعدين مع بعض الصحابة والمنافقين قاعدين مع بعض. القصة دي هتلاقوها عندكم في التفسير في ابن كثير ومعروفة جدا. فالمنافقين، او مش كلهم، كانوا اتنين منافقين منهم، يعني بيهرجوا او مش بيهرجوا، هما بيتكلموا، يعني مش واضح ده تهريج ولا مش تهريج، هما بيجيبوها في صيغة يعني ايه استهزاء. فبيقولوا ايه؟ قراؤنا قصدهم على النبي والصحابة، اشبع بطونا. يعني ايه اشبع بطونا؟ يعني اما بياكلوا كويس قوي، زي ما تقولي ايه، بس يعني ايه بقى المشايخ دول ايه في الاكل؟ تمام. واكذبوا حديثا، يعني فشارين، واجبنوا عند اللقاء. وقت بقى الحرب بقى ووقت الجد ما تلاقيهمش، واجبنوا عند اللقاء. فجأة الصحابة كلهم ساكتين، هم يعني حاسين انهم بيهرجوا. البعض سكت الا صحابي راح قايل ايه؟ والله يا عدو الله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. يا عدو الله، انت كده عدو لله عشان انت بتستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تمام. راح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، ونزلت عليه اللي هي ان ده كفر، والنبي قتلهم ردة. اللي قالوا الكلام ده ها، واللي ضحك بقى كده، ان قتلوا ردة. كانوا اربعة، منهم واحد راح متعلق في رقبة الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعيط. قال يا رسول الله انما كنا ناخد ونلعب، والله ما قصدنا، والله ما ايه مش قصدنا، ده احنا بنهزر. والنبي يرد عليه: قل بالله ورسوله تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وقتلوا الاربعه رد. ان نعفو عن طائفه، مين بقى الطائفه اللي نعفو عنها؟ اللي سكتوا كان يجبهم توبة، اللي قاعدين ساكتين كان دول تابوا، هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس هم قاعدين ساكتين على الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعذب اخرين، يبقى اذا المتكلم مرتد، لا يا حبيبتي القصة صحيحة، دي عندك في مسلم، دي رواية في مسلم. يبقى اذا المستهزئ مرتد، والساكت عاصي يحتاج توبة. يبقى المستهزئ بإيه بقى؟ بما يعلم أنه من الدين. يعني خدوا بالكم، أنا ممكن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النت عندك ضعيف يا هاجر، لما بيكون انتوا عندكم النت ضعيف ما بيستحملش الغرفة، اقفلوا كل حاجة قبل ما تدخلوا، اقفلوا كل حاجة قبل ما تدخل. يبقى لازم الاول يعرف ان ده من الدين، وبعدين لو استهزأ عليه يبقى في الحالة دي والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردة زي مثلا اللي يقول لك مرة واحد مسلم دخل النار غلط، ده استهزاء بثوابة الدين. مرة واحد نصراني دخل الجنة غلط، غلط يعني ايه؟ يعني ربك مغفل، يعني ربك ساهي لاهي، بيدخل المكتوب عليهم ها الدوام في النار، بيدخلهم غلط الجنة. فهمتوا؟ مرة الرسول ما عرفش قال ايه؟ لا، ايه لا الدين؟ الدين خط احمر في الاستهزاء. ليه؟ ودي ليها كلام جميل جدا عند ابن تيميه، طبعا انا مش متذكراه بالظبط، لكن ما معناه ان الانسان اذا احب شخص وقدره، يعني الشخص ده له محبه وتقدير عندك، لا يضع في محل الاستهزاء او الهزار. يعني النهارده لو حد بيهزر على والدك او لو حد بيهزر على امك، انت لا تقبلي هذا الهزار. اللي منهم انت يعني بتحبيه وله مكانه في قلبك، او زوجك مثلا انت لو بتحبيه وله مكانه، ما بتقبليش الهزار ده حتى لو ها حتى لو بجد. يعني حتى لو حد بيقول لك حاجه بجد انت لا تقبلي هذا الهزار ابدا. دي اسمها ايه يا جماعه بقى؟ اسمها مكانه في القلب. طالما ان المكانه دي اساسا مش موجوده لله وللرسول، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طالما ان المكانه دي ايوه مكانه التعظيم والمحبه وتقدير الله عز وجل قدره وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قدره، انا لا اقبل بالهزار لا على ملائكه ولا على ربنا ولا على ملك ربنا خالص. ده خط احمر، حتى تلاقي من جواكي غضب، يعني تلاقي نفسك اتضايقتي، لا لو سمحت يا جماعه لا، النكت دي لا، ممنوع. طيب القائل مرتد ليه؟ لان هان قدر ربه عنده وهان قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عنده، هو خلاص بقى هين، فمن كتر ما هان ها بقى خلاص سهل بالنسبه له ان هو يستهزئ. وهنا يا جماعه طبعا ده ما فيهوش عذر بجهل، لان لو كان في عذر بجهل كانوا هم لما قالوا انما نخوض ونلعب كان الاولى ان النبي يقول لهم خلاص. بصي عايز اقول لك حاجه، لو واحد يعرف ان اللحيه والنقاب من الدين واستهزأ فتلك رده، لكن لو ما يعرفش، بس خدي بالك مثلا احنا عندنا مثلا مشهور عندنا يا جماعه في مصر ان النقاب ده اختراع، يعني بتوع الازهر لو اتصلتي بلجنه الفتوى في الازهر وقلتي له النقاب، كانوا الاول بيقولوا فضل، فضل دي يعني ما تفهميش ايه فضل ده يعني ها، لكن دلوقتي بيقولوا لا مش بالدين. يعني كذا واحده يا حبايبي اهاليهم يرفضوا النقاب ويتصل باللجنه تقول له لا مش بالدين، اوعى تخليها تلبس البتاع ده. فلما انا هو واحد ماليش غير لجنه الفتوى واتصل بلجنه الفتوى تقول لي اوعى بنتك تلبس ده، يبقى انا ما اعرفش ان ده من الدين. لكن احنا بنتكلم عن معلوم من الدين بقى بالضروره، فاهمه ازاي؟ ايه المعلوم يا جماعه من الدين بالضروره؟ القبر، السماء، الحساب، يوم القيامه، ها دول بره يعني بره الكلام خالص خالص. النار، الجنه، دي ما فيهاش لا كلام. الصلاه مثلا، الصيام، المعلوم من الدين بالضروره. ده لا فيه على عليه نكت ولا عليه تهريج ولا عليه تريقه ولا ولو حد قال هذا الكلام اوعي تقعدي، اياكي انك تقعدي او عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا او ما علم بالضروره انه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ما فيهاش عذر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ليه هم قالوا انما كنا نخوض ونلعب؟ والله ده احنا بنهزر، ده احنا مش قصدنا اهو. فدي ما فيهاش عذر خالص. الكنايه طبعا يا منار، طبعا طبعا احنا هنا طبعا. ايوه طبعا. بصي هقول لك حاجه يا منار، خلاص خلاص واحده وهم قاعدين على خلاص السفره بتقول اني نظرت للرحمن صوما، تمام؟ عشان خاطر بتوعي دي معلش يعني لو انت خدتي كلمه من كلماتها المقصوره وقلتيها في غير محلها تقبل؟ ها، لو انت خدتي كلمه من كلماتها المقصوره، يعني مثلا واحده من كلامها المقصور مثلا انها دايما تقول ايه متشكره قوي، فانت رحت جايه بتهريج متريقه على كلمه متشكره قوي او حطاها في غير موضعها، او رحت حطاها في غير موضعها، هي مش هتقبل وهتحس ان استهزاء جامد بيها وبكلامها. يبقى اذا بقى ما نحطش الفاظ القران ان احنا بنهرج مع بعض، احنا بنهرج مع بعض بالقران، لا طبعا دي والعياذ بالله رديه. الناقد اللي بعده وهو السحر. نتكلم الاول عن ايه هو السحر، وقبل ما نتكلم عن السحر لازم نتكلم شويه عن عالم الجن من خلال ما بلغنا من السنه. الجن منه مسلم ومنه كافر. كفار الجن اسمهم شياطين، كفار الجن اسمهم شياطين اللي هم اتباع ابليس، تمام؟ طيب ابليس واتباعه ليهم نظام قبلي، هنقول عرفنا منين؟ لان ده معلوم من الدين بالضروره، يعني ده هتلاقوه في اي كتاب تفسير اي كتاب عقيده. في الامير بتاعهم طبعا ابليس ده اللي زي ما بيقولوا الراس الكبيره، اللي تحت ابليس على طول اسمه غول، غول اللي هم الامراء بقى اللي هم زي ما بنقول ايه ملوك كل منطقه، يعني كل منطقه عليها ملك ده اسمه غول. ها امنا الغوله، فاكرين كان زمان يخوفونا ويقولوا يلا ناموا عشان امنا الغوله هتجي لكم، كويس كده؟ طيب اللي تحت الغول، ها اللي تحت الغول اسمه مارد، اللي تحت الغول اسمه مارد. يبقى الغول ده فوق خالص في القمه، الامراء اللي تحتيه اسمهم المرده، ودول طبعا اقوياء جدا، اللي تحتيهم اللي هم بقى الايه الصبيان بتاعهم اللي هم الشياطين العاديه. احنا طبعا كل واحد مننا موكل عليه شيطان، يعني في شيطان قاعد له بيوسوس له، ده شيطان عادي. الساحر بقى، بالظبط كده، برافو عليك يا فندم. الساحر بقى يا جماعه بحسب، يعني الساحر بقى ايه؟ هو عايز يسخر شيطان يعمل له شغل ايا كان هذا الشغل. اعلى او اخبث انواع السحره اللي هو العراف، اللي هو من اتى عراف، ها اللي هو الايه اخبث الانواع اللي هو العراف. ليه العراف ده؟ علشان يعرف الاخبار، يسخر غول يسخر مارد. ما ينفعش يسخر شياطين كده، لازم يسخر يعني يسخر حاجه كبيره. مارد مثلا المرضى بيعملوا ايه؟ لان المرضى هم اللي بيسترقوا السما، المرضى هم اللي بيسترقوا السما، بيعملوا ايه؟ يطلعوا فوق بعض فوق بعض ويطلعوا لحد السما، يروحوا ناحيه اللوح المحفوظ ويسمعوا الملك الموكل باللوح المحفوظ بيدي الامر من اللوح المحفوظ للملك التاني. ما هو اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ الملائكه بتاخد الاوامر من اللوح المحفوظ، بمعنى اذهب مثلا لاحمد اقبض روحه، كويس؟ يبقى اذا ملك الموت في الحاله دي هيروح لمين؟ لاحمد. المرضى بيسمعوا، كويس؟ هم سمعوا دي، وفي ملائكه طبعا حراس للسماء بيقوموا رامين عليهم شهب ووعي، كويس كده؟ ليه بنقول يا جماعه ان العراف اخبث انواع السحره؟ لان العراف بيبقى شخصية ذكية، العراف، أو مش العراف بقى، اللي هو اللي بيخبر بالغيب. العراف هو ما يخبر بالماضي، ولكن اللي هو بيخبر بقى بالغيبيات اللي هو اسمه يا رب ذكرني، هما ثلاثة، الساحر والعراف. مين يا ولاد اللي بيخبر بالمستقبل؟ اسمه ايه؟ الكاهن. برافو عليك، احسنت، جزاك الله خير. الكاهن، الكاهن بقى بيعمل ايه يا جماعة؟ الكاهن ده، لا مش الدجال، الكاهن صح. الكاهن ده بقى بيعمل ايه؟ بيربط، يعني مش شخصية ساذجة. ممكن يبقى الساحر شخصية ساذجة، لكن الكاهن ده خبيث. بيعمل ايه؟ بيشتغل شغلين، شغل على الماضي وشغل على المستقبل. هما طلعوا سمعوا ان الملك بيقول لملك الموت اقبض روح احمد، وبعدين بيجيب الشيطان بتاع احمد. احمد عامل ايه؟ يقول له مثلا ده في مشاكل ومعرفش ايه. طبعا طبعا، على الحقيقه طبعا كويس. فيقول له مثلا ده احمد في مشكله مع مراته. يبقى هنا الشيطان بتاع احمد اداله معلومة، وهو خد معلومة منين؟ من المستقبل. فيقوم لامم الكاهن الاثنين دول ويبتدي يقول لهم ايه؟ احمد له مشكلة مع مراته، وقولوا لها تتقي الله فيه، لانه ممكن هو خلاص عمره اقترب، فمفيش داعي للي هي بتعمله. ويقوم حاطط في النص ثلاث اربع حكايات. لما هو بيديك الخطوط العريضة بتاعت الحياة، انت ما بتركزيش قوي في القصص الفرعية، لانك بتبقي مبهورة بالشخص اللي بيكلمك عن المستقبل. خدوا بالكم، الكهان دول اغلب رجال الاعمال والامراء عندهم كهان يقول له انا داخل في الصفقة الفلانية، ها اقول لك استمر ولا ما استمرش، انا هسافر السفرة الفلانية قول لي اسافر ولا ما اسافرش، انا هعمل كذا قول لي اعمل ولا ما اعملش. فالكاهن شخص ذكي بيعرف يجمع بين الماضي، يربط بين الماضي والخبر اللي المارد سمعه من السماء. طيب هو ازاي بقى يسخر مارد؟ خلينا بقى واقعيين. في حاجة يا جماعة اسمها عهد. يعني ايه عهد؟ لا ده مش الكاهن يا مارو، ده العراف. العراف اللي بيعرف الماضي، الكاهن اللي بيعرف المستقبل. كلاهما كاف، لكن انا بقول لك العراف بيعرف بقى ايه الماضي. العراف بقى بيجيب الشيطان بتاعك، ده ممكن يشتغل بشيطان بس، مش محتاج مارد ولا محتاج غول، هو محتاج شيطان بس. يعني اغلب السحرة يا جماعة بيبقى معاهم شياطين. اللي بيسخر المرضى بيبقى الكهان، لان دول اللي بيعرفوا يجيبوا لهم خبر السماء. تمام. فبنقول ان لا ده معلش حديث جانبي بس انا انا بدي تمام. طيب هنا بقى هو عشان يسخره في بيعملوا حاجه اسمها عهد، واللي منه يعرف ساحر، اللي منكم يعرف ساحر هيعرف الموضوع ده كويس. النهارده واحد عايز يسخر شيطان يعمل ايه؟ الشيطان طبعا مش هيتسخر ببساطه. الشيطان هو لازم يعمل حاجات الشيطان يطلبها علشان يرضى يتسخر له. فيعمل ايه؟ عهد. ايه العهد ده؟ يعاهد هذا الشخص على ان يكفر بالطريقة اللي المارد عايزها. يعني مثلا يقول له تسجد للشمس 40 يوم، تسجد للقمر 40 يوم، تنجس المصحف، تذبح وتصلب، يعني تعمل صلبان بالدم ده، وتقعد 40 يوم كل يوم تذبح ليا مثلا اي طائر او اي حيوان تذبحهولي، وتقعد 40 يوم كل يوم تاخد شوية دم وتحطه. لا مفيش تدوس على المصحف دي يا فاطمة، يعني دي بس بتبقى مبالغات شوية يعني. لا لا لا لا، ايوه قربان قرابين، مفيش حاجة اسمها تدوس على المصحف. لا تنجسه مثلا بالبراز، تنجسه بالبول، تحطه في بلاعة، تحطه في التواليت وتشد عليه السيفون، فاهمة؟ كل بقى اي حاجة اللي هو فيها القرابين. فالساحر كافر وعارف انه كافر ولازم يقول كلام كفر، يا اما عمر ما هيتسخر له شيطان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر ما هيتسخر له شيطان، هو مش هيتسخر له غير لما يكفر كفر بواح. ماما ازامه هو ايه ده الورق ده خالص، تمام. فدي مشكله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روحش فين يا هاجر؟ تمام. طيب ال هنقول حاضر يا مروه تاني. الكاهن يخبر بالمستقبل، العراف يخبر بالماضي، اللي هما بيجيبوه عشان حاجه ضايعه ما اعرفش مين تايه، ده عراف. الساحر بقى يا جماعه اللي هو بتاع الفقرات، اللي هو يقعد تحت الميه، اللي يقطع واحده بالنص. اغلب السحرة بتاع اوروبا بيبقوا سحرة سحرة. طيب الساحر بقى الساحر بقى اللي بيعمل العاب، اللي هو معهوش جن ولا حاجة، ده حرام، ده حرام، لانه بيتشبه باللي معاه جن. يعني الساحر ده حاجة حرام، ليه؟ لانه بيتشبه باللي معاه جن. طيب في حاجات كنا بنعملها زمان احنا ما كناش نعرف انها كفر. الساحر اللي هو بيعمل العاب ويطلع يا ماما ما اعرفش منين خفة يد، يعني يا صفاء. لا هو مش ساحر، هو عنده خفة يد. اللي عنده خفة يد ده يا جماعة حرام. خفة اللي بيعمل العاب خفة اليد حرام، لانه بيتشبه بالسحرة، لانه بيتشبه بالسحرة، بس مش كافر. الكافر اللي بيسخر شيطان، الكافر اللي بيسخر شيطان. بالظبط كده. هما بيسموه ساحر اللي هو يقعد يطلع ورق ملون وما اعرفش ننفخ نطلع ايه، اللي هو بيبقى اللي بيجيبوه في الفقرات ده، اللي دايما كان يجيبوه زمان في الفقرات ده، يجيبوا لنا ساحر ونقعد نقول له اكتشف، شفناك شفناك، قاعد يخبيها في قوم. هو ده، لا ده مش ساحر، هو ده حرام بقى. يعني ده حرام، لا تشوفيه، فاهمه ازاي، ولا تجيبيه ولا حاجه خالص. طيب انا عندي بقى انواع السحر نفسه، انواع السحر نفسه له انواع. اللي بيجيبوه في المدارس والحفلات والحاجات دي، ده حرام يا جماعه، ده ما يجوز، لانك بتعلقي قلب الاخرين بشيء هو محرم. انت يعني بتعلقي القلوب بشيء هو حرام، ما يجوز، ما يجوز هذا الامر. طيب انواع السحر بقى نفسها، يعني السحر ده ممكن يعمل ايه؟ السحر ده قلنا خلاص الكاهن ده بيتكهن بالمستقبل، ايه العراف بيجيب الماضي، ادي الفرق بينهم. اللي بيتكهن بالمستقبل ده كاهن، اللي بيتكلم على خلاص اللي راح ده ايه؟ ده ساحر، ده قصدي عراف. السحر بقى اللي هو بيسحر له احوال. عندي سحر اسمه سحر تخيل، سحر تخيل. اقفل الباب. ليه سحر تخيل؟ يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. تخيل تخيل، يعني هي مثلا علبه، في الحقيقه هي علبه او طبق، لكن انا السحر او الجن بيخليكي تشوفيه حاجه تانية. ماما زي اللي هو فرعون، سحر فرعون. ايوه زي سحر فرعون، تمام. توهم شيء مش موجود، ده اسمه سحر تخيل، وده يعني اقل انواع السحر. يعني بصي، زي ما هيعمل المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال على المسيح الدجال ان هو هيجيب جنه ونار، كويس. قال من دخل جنة وجدها نار، ومن دخل نار وجدها جنة. هو المسيح الدجال هيعمل ايه؟ هيسحر اعين الناس. فالنبي قال لك لا، ادخلي النار بقلب جامد. هو انت شايفاها نار، لكن هي مش نار ولا حاجة، واللي انت شايفاه جنة ده هو نار على الحقيقة. ده اسمه ايه؟ يسحر اعين الناس، يعني يتهيأ لهم حاجة، الواقع حاجة وهم بتهيأ لهم حاجة تانية. ادي اول نوع. السحر الثاني سحر مرض، السحر الثاني سحر المرض. يعني ايه سحر المرض؟ انا بسخر شيطان، نفترض مثلا هنسمي الشيطان ده مثلا بولس، انا بقول لبولس روح اقعد على قلب فلانه او على ركبه فلانه او على معده فلانه، ده اسمه سحر المرض. طب بنعرفه ازاي؟ لما المريض يروح للاطباء ويقولوا له انت ما عندكش اي حاجه. يعني المريض يروح للاطباء ويعمل تحاليل ويعمل اشعات ما فيهوش حاجه زي الفل، لكن هو يشعر باعراض معينه زي ما حصل في تسونامي بتاعت اندونيسيا. لما حصل تسونامي هناك والناس غرقت، والناس غرقت، فوجئوا في المصحات ان في ناس كانت في عنبر الخطرين خفت. ايه اللي بيحصل؟ ما هو بموت الساحر يا جماعه السحر كله بيتفك. فلما الساحر مات الناس اللي كانوا في عنبر الخطرين مجانين خف، لقوهم قايمين. ايه ده؟ 1600 واحد، دي كانت نازله في الجرايد اياميها، 1600 واحد. اما الشغالات الاندونيسيات هم معاملتهم بتبقى وحشه جدا، في ناس منهم بتبقى معاملتها وحشه، تقوم الشغاله الاندونيسيه رايحه سحراله كويس، فالراجل يتجنن ويبقى في عنبر الخطرين ويقعد سنه. بيقول لك فوجئوا ب 1600 حاله شفيت فجاه، وبيبصوا حواليهم ايه اللي جابنا هنا؟ احنا جينا هنا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الساحر مات، فخلاص العهد اللي بينه وبين الشياطين دي انتهت، فقاموا من على مركز المخ. هو مجرد ان هو بيقعد مثلا على مركز المخ بيضغط على مثلا المعده، بيضغط على الركبه، فيديكي شعور بالمرض الفظيع. هنقول حاضر الحمد، كل حاجه هنقولها يا مروه ما تقلقيش. فبيديكي شعور بالمرض الفظيع وتروحي للاطباء تعملي اشعاعات وتعملي تحاليل وما تلاقيش في اي حاجه. في اي بلد؟ في السعوديه يا بشرى. في السعوديه 1600 واحد بعد تسونامي اندونيسيا. فاكرين تسونامي اندونيسيا؟ بعديها بالظبط كده 1600 واحد في المصحات السعوديه خفوا. تمام؟ يبقى تاني نوع اللي هو سحر المرض. وخدوا بالكم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. بيشعر بالام زي ناس قالت سلام على عافيه، ممكن الام السرطان. ليه؟ في جن ضاغط على جسم، في شيطان ضاغط على مواضع الاحساس مثلا في الدماغ، صداع مثلا اهو زي ما مروه بتحكي. ممكن يبكي من شده الالم يا حبيبي. لا ان شاء الله هنقول حل كويس جدا يا مروه، اصبري يا مان. النوع الثالث وهو التمثل. يعني ايه؟ يعني الجن نفسه يتمثل، الشيطان نفسه يتمثل في شكل ويجي، انه يتمثل في شكل ويجي. يعني هو نفسه الساحر يقلب لك البيت، تبص تلاقي البيت معدي فيه كلب، وبعدين معدي فيه دب، وبعدين معدي فيه ذئب، وبعدين معدي ثعلب. ها؟ كل دي حاجات، دي حاجات مشاهده. ليه؟ مثلا بيبقوا الورثه مثلا متخانقين على المكان ده، فاللي يدخل المكان ده لازم يتاذي. يتاذي ازاي؟ بان هو شايف حيوانات رايحه جايه، او يتمثل لك مثلا في صوره حد انت تعرفيه، وانت لوحدك في البيت بالظبط كده. فيضطر الشخص من كتر الاذى ان هو يترك المكان. كان والله في جنبينا يا جماعه فيلا، والفيلا دي كانت مرات ابوهم تروح باريس تعمل لهم، لا يا حبيبتي مش في الاحلام خالص، كانت مرات ابوهم تروح تعمل لهم سحر ان اي حد يدخل الفيلا يشوف حيوانات سباع. فطول ما هم قاعدين، نسأل الله السلامة والعافية، طول ما هم قاعدين الولاد خايفين جدا مرعوبين، سابوا لها الفيلا. يعني في الاخر فعلا سابوا الفيلا لمرات ابوهم، سابوا قالوا مش عايزين دي بملايين يا جماعه. فالست تسافر باريس تعمل سحر ان اللي يدخل الفيلا غيرها ها يشوف بقى ايه، يعيش مع جنينه الحيوانات، دببه رايحه واسود راجعه وفهود رايحه فالولاد طبعا بيتسرعوا يا امي يا ماما، وهي مهما تقول بقى الست ومهما تقرا مثلا تقول لهم قولوا كذا، لكن ما حست ان الولاد ده اشد لعلمك اقوى كنيستين بيعملوا سحر في العالم، بس عشان تبقوا فاهمين فرنسا وانجلترا كان الكاسر كان بينفجر يا هبه. بص يا هبه انا حاولت معاهم بجميع الطرق، كان اول ما يشغلوا الكاسيت ينفجر بجد مش بهزر، اول ما تحطش الفيشه الكاسيت يترقى ينفجر ده بجد. حتى اللي هو بالبطاريه، حتى بالبطاريه وما فكرناش في كاسيت البطاريه والله، تخيل فكره يا عمر. طيب لا لا لا لا بتاع افريقيا بيبقى، انا هقول لك اهو، وهناك سحر التفريق، وهناك سحر التفريق اللي هو التفريق بين الازواج، الكره وهو اسمه البغض. لا يا فاطمه في الاحلام السحر يعني سيبي الاحلام دلوقتي خالص، احنا بنتكلم يا جماعه على الواقع. ثانيه يا فاطمه الاحلام دي اصل الاحلام دي فيها قسمين سيبيهم دلوقتي، احنا بنتكلم على الواقع. طيب ايه اللي بيحصل؟ خدوا بالكم ان الغضب من الشيطان، انتوا عارفين ان الغضب من الشيطان صح؟ فايه اللي بيحصل؟ ها؟ انتي ممكن تلاقي نفسك غضبانه جدا على امر ما يستاهلش الغضب، ممكن ان الغضب ده يكبر جواكي جدا بالظبط كده، ويتمكن منك حتى ينقلب الامر الى كراهيه، يعني تلاقي نفسك غضبانه جدا لدرجه ان تلاقي نفسك كارهه اللي قدامك. هو بيعمل معاك الشغله دي بقى، هو بيخليكي هذا الشخص او الشخصيه دي انت فعلا مش طايقه، انت فعلا كارهاه وهو كارهك، ما هو بيبقى من طرفين، هو كارهك وانت كارهاه، فده بيكون ايه؟ وبصي خدوا بالكم برضو، خدوا بالكم كل ده باقدار الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فيقول انا بكرهها، انا مش قادره اشوفها، انا مش قادره اشوفها من كتر ما انا كارهها. تمام؟ ايوه. فده والعياذ بالله نوع من انواع السحر. النوع الثاني عكسه اللي هو التوله، ان يبقى مسحور مش شايف غيرها. يعني خدي بالك في سحر تفريق وسحر التولة. ايوه اللي هي العطف، برافو عليك يا نجيب. ايه هو العطف؟ هو مش شايف غيرها. فعلا دي يا جماعه انا شفتها في واحده قريبتي، كان زوجها يعني شخصيه بشع. اللي بيقوله صح، هو اللي بيقوله ما هو مسحور، كل حاجة بيقولها صح، هو عارف كل حاجة، هي مش شايفة بجد. يعني كان ممكن مثلا يصحيها الساعة 11 بالليل تنزل تشتري حاجات وتقف تطبخ لحد الصبح، تنزل شغلها وترجع من كتر قلة النوم تنام في مرة نامت في القطر فاتها المحطة ووصلت لحد الموقف والناس صحوها، رجعت تاني من كتر ما هي تعبانة هلكانة، وشايفة ان ده واجب فرض عليها. يعني كلنا نقول لها يا بنتي ما حدش بيعمل كده، اتق الله في نفسك. لا هو صح، ده ما هو عايز خلاص. تمام؟ بصي يا نديم، احساس السخرة هنا مش المقصود بيه تسخير العقل، هو بيكون هي كأنها يا جماعه تايهه، هي كأنها تايهه. نسأل الله السلامة والعافية كلاهما. بالظبط كده، هو بيكون متمركز في الايه؟ في العقل، وبيكون متمركز في المخ طبعا. فده نوع من انواع السحر. في بقى سرقة الصدقات، ده نوع من انواع، مش هنقول بقى من انواع السحر، ولكن من الحاجات اللي الشيطان ممكن يحبها، ان هو يسرق من الصدقة ويعطي لصاحبه، يسرق من الصدقة ويدي للي ايه؟ للي هو مسخره. طبعا عارفين هنا حديث ابي هريرة لما قال كنت اجد، ابو هريرة كان حارس التمر في بيت المال، فقال كنت اجد التمر تمام، لا هتنقص مش هتتشال، كنت اجد التمر ينقص، ثبت بات الليلة في المكان المخزن يعني اللي فيه المخزن، قال فوجدت رجلا يتسلل، لقيت واحد بيتسلل، ما عرفش دخل منين برضه، هو خدوا بالكم هو يعني ما ركزش معاه قوي يعني، فامسكت بيده فاذا كلها شعر، مسك ايده فجأة لقى ايده كلها شعر، قال فاقشعر بدني، يعني عارفه ما تمسكي حد تلاقي ايده زي ايد القرود كده فتقشعري، فقال لأعطينك لرسول الله، انا هسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أعلمك شيء وتتركني؟ شوفي حس الصحابة ان حتى هو ما سرقش حاجة المرة دي، لكن لما لقاه حريص يعني ممكن يعلمه حاجة هو ما يعرفهاش، قال علمني، قال إن قرأت آية الكرسي في الصباح والمساء لن يضرك شيطان، لو أنت قريت آية الكرسي مرة الصبح ومرة بالليل لن يضرك شيطان. بعد ما سابه وقال له خلاص علمني وحسيبك، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، راح للنبي وقال له ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايل له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني هو فعلا ده صح وهو الشيطان. ابي هريره ما كانش يعرف طبعا انه الشيطان، خدوا بالكم ابي هريره ما كانش عارف انه الشيطان، لانه لو يعلم انه شيطان كان لابد ان هو هياخده للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع لموضوع السحر بقى، الساحر بقى يا جماعه باي حال من الاحوال كافر، بأي حال من الأحوال كافر، تمام؟ الكفر ده والعياذ بالله، اللي يروح بقى للساحر، ها؟ اللي هيروح للساحر هيبقى كافر، ليه؟ لأنه بيديله شغل، أنا بشغل بعمل شغل للشياطين، أنا بعمل شغل للشيطان، فده والعياذ بالله كفر. انا بدي للشيطان بشغله، بقول له يلا يا شيطان اشتغل انت كمان، وايه انا جايب لك شغل اهو، فهو والعياذ بالله كفر. لسه هقول حالا على التصفيح يا فاطمه، لسه حالا هنقول على التصفيح. طبعا التصفيح سحر، التصفيح سحر طبعا، عارفين التصفيح اللي هو البنت وهي صغيره تتخذ للساحر فيصفحها من مكان الفرج عشان ما حدش يقرب لها، محدش يعتدي عليها، فطبعا ده كفر. والمصيبة السوداء ايه بقى يا جماعة؟ ها؟ ان تروح اللي عملت كده تنسى، تمام؟ او العمة مثلا او الخالة تعمل للبنت من غير ما تقول وتموت، تيجي البنت تتجوز ما تعرفش تتجوز، وتقعد سنين مع زوجها مش عارفة تتجوز، والمصيبة ما تقولك لا ما هو التصحيح بيروح بسحر، يعني هو سحر لابد ان يذهب بسحر. هنا بقى هنبتدي نتكلم عن كيفية، لا هو سحر يا صفاء، ده شيطان، انت بتحطي في الفرج شيطان، انت بتحطي في الفرج شيطان، ده نوع من انواع التسخير، انت بتحطي في الفرج شيطان. اللي بيحصل ايه؟ ان الشيطان لما بيقعد فترة في المكان ده كمان بيحصل بقى عشق، هو خلاص بيعشقها، فممكن حتى لو فكت التصفيح يفضل رايح جاي، ها يأذي، رايح جاي يأذيها، يأذيها في البيت، يأذيها في ولادها، يتأخر جوازها، يتأخر، لا يتأخر خلفها، لا لا حول ولا قوة الا بالله. اللي بيعملوه ناس عاديين من السحر. لا يا حبيبتي سحر، وانت متخيله ان السحر ده هيجي يقول لك انا ساحر؟ لا، لازم تفكي التصحيح يا فاطمه، لازم تفكيه يا حبيبتي. ما انت فاهمه ازاي؟ لا لا لا لا لا لا لا يا سعيده، ده ليه طقوس تانيه وبيبقى عامل علامات في الجسم. لا لا لا لا، ما بيبقاش الاختمار على الراحه بس، لا يا حبيبتي، لا طبعا، ليه طقوس طبعا، وبيبقى ليه شرط في الرجلين. انا البنات ورهوني على سكايب. لا طبعا له شكل معين. بص انا هقول لكم حاجه، اولا نتكلم بقى على عموم فك السحر. نتكلم بقى على عموم فك السحر. السحر بيتفك بحاجتين، الحجامه دي مهمه جدا. انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجامه: من احتجم في يوم 17 او 19 او 21 من الشهر العربي، 17 او 19 او 21 من الشهر العربي، لم يضره شيء، يبقى دي نمره واحد. ثلاث ايام هم يا 17 يا 19 يا 21، يبقى دي ايه؟ دي اساسيات. ثلاث ايام دول اساسي في حياتك. اه يا حبيبتي طبعا حديث، امال ده كلام كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحاجه الثانيه، سوره البقره ليها ثلاث احوال. اولا انت المفروض كما فعل ابن تيميه بتجربي سوره سوره، بتجربي، لا واحد بس، واحد بس من الثلاثه، يوم من الثلاثه. يعني لو فاتتك يوم 17 يبقى تاخدي بالك يوم 19، فاتتك يوم 19 يبقى تاخدي بالك يوم 20 وهكذا. لا تضعفوا يا فاطمه، ما انت اصبري بقى النص الثاني. النص الثاني بقى قران. النص الثاني قران. سوره البقره تخلص كل يومين. يعني كل يومين، ها؟ لا لا يا نبي، لو الحجام اي بقى ده الجزء الاولاني الحجام. الجزء الثاني، ها الجزء الثاني بقى، وركزوا معايا بقى ومش عايزه اسئله، ها اهدوا بقى. سوره البقره ليها حالتين، يا اما تقرايها على يومين، يا اما تقرايها على يومين، يعني كل يومين، يعني هقراها 15 مره في الشهر، ده نمرة واحد. والله قدرت أقرأها كل يوم خير وبركة، أقرأها كل يوم خير وبركة. ما قدرتش يبقى على يومين. ما هو معنى إنه بيمرض إنه بيقرأها يبقى هو عنده سحر، ما هو لازم يفك السحر. يا جماعة السحر ده بيبقى عايز مقاومة من المسحور، بيبقى عايز مقاومة من المسحور. كويس جدا، مش قادر أقرأها. حلو، طيب هنقرأ على ميه، ويا ريت لو ميه زمزم، تمام؟ بنقرا على ميه ويا ريت لو ميه زمزم. الرقعه بقى بتاعت السحر كلها، ايات السحر كلها. لو قدرت ان انت تقراي البقره، يوسف، صفات، ها؟ كما قال ابن تيميه كان عندي وجع. شوفوا شوفوا يا جماعه بس ايه؟ ده على الميه، خدي بالك كل ده على الميه. يعني بتحطي نفسك في بق الازازه وتقراي. مش قادره تقراي خلي حد تاني يقرا لك، مش مهم. بشوف ابن تيميه يقول اصابني وجع، اتوجع، فجربت القران سوره سوره وايه ايه حتى علمت الايه التي تشفيني، لحد ما عرفت الآية اللي بتشفيني، فكنت أقرأها كل مرة فأشفى. الموضوع عايز جهد. لو قدرش إن حد يقرأ لك القرآن كله على مية، اقرأي القرآن كله على مية، وكل يوم تشربي وتختفي، تشربي وتختفي من بره ومن جوه، طبعا مع الأذكار، أساسي الأذكار. قدرت كل يومين اقرا سوره البقره اقرا سوره البقره، ما فيش مشكله خالص. بصي لابد من المقاومه. كثيرات كانوا من البنات بن بناتي، ولما عرفوا ان عندهم سحر قالوا احنا هنفكه، احنا هنفكه. سبحان الله قابلتهم بعد سنة كان لا تتزوج ولا يجي الراجل ويمشي يقول ما شفتهاش، يجي الراجل ويمشي ويقول ما شفتهاش. والله ازاي يا ابني ما شفتهاش؟ يقول ما دخلتش. واللي منهم يشوفها يقول يا دي شكل البقرة، والله كان يراها بقرة. انتوا متخيلين يا جماعة الى اي درجة كان السحر شديد في البيت؟ نسأل الله السلامة والعافية. تمام؟ لا مفيش حاجة اسمها من لا يتأثر بالقرآن أبدا، دي يعني كذبة يا جماعة. ممكن زي ما نيفين بتقول يكون هو حافظ القرآن، بس احنا ما بنقولش الحفظ يا جماعة، احنا قلنا القراءة. أنا ما بتكلمش على الحفظ، وممكن يحفظه لكن لا يقرأه. لا لا لا لا مفيش حاجة اسمها قلبه لا لا لا والله أبدا. بس أنت حطي الموضوع في دماغك، عارفة هو مكر من الشيطان. انت بقى خلي عندك بقى كوني دؤوبه بالنهار وبالليل. هتعملي حجامه يوم 17 او 19 او 21 ده ثابت. انت بقى تكوني دؤوبه، هحاول بالبقر، هحاول بيوسف، هحاول بكذا. كان في امراه يعني رجل يعني نسال الله السلامه والعافيه اصابه مرض شديد جدا، مش مرض هو الام، يعني مش عايز اقول لكم الام بشعه، وكانت بسبب السحر. وكان يقرا البقره دايما، وقال عمران ما فيش، لدرجه ان قالوا له هتاخد يعني خد كيماوي بقى يعني كل شهر. يعني تخيلي بقى لما الاطباء يقولوا له ايه، خد كيماوي، خد كيماوي يمكن ينفع في حاجه هم مش شايفين ان عنده حاجه، عارفين اللي هو خد مثلا كيماوي، لا خد معرفش ايه. المهم الراجل سبحانك يا ربي في يوم كده قعد يبكي لله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى وقرأ سورة يوسف، كان الشفاء فيه. سبحانك يا ربي حتى الألم يعني بتقل سنة. ابتدى كل يوم يقرأ سورة يوسف، مع ان سورة يوسف بقى مش من الحاجات المشهورة خالص في موضوع السحر والجن وكده. بعد سبحانك يا ربي يمكن شهر واظب على سورة يوسف كل يوم، شوفي شوفي بإذن الله. فأنت ليكي مسارين، المسار الأولاني طبعا الدعاء، إن ربنا يستر لك إنك تعرفي فين الدواء، ده المسار الأولاني. المسار التاني التجربة في الرقى، يعني مثلا تقرأي مثلا الآية السورة الفلانية. طبعا طبعا يا مرض، طبعا ده انت بصي يا جماعه، السحر كما يقول ابن القيم هو خروج الامر عن المالوف، هو خروج الامر عن المالوف. النبي صلى الله عليه وسلم سحر يا شيماء، مش النبي يا جماعه سحر؟ لا انت ما تتاذيش من سحر غيرك يا مرض، انت ما تتاذيش. هو خروج الامر عن المالوف يعني ايه؟ يعني المألوف بالنسبة لنا إن أنا وجوزي علاقتنا كويسة، أنا وجوزي علاقتنا كويسة. لما نوصل بقى لمرحلة إن إحنا كارهين بعض قوي وإحنا عايشين مع بعض بقالنا كذا سنة، يبقى ده زي ما بيقولوا مفيش مشاكل يعني ظاهرة إن هي يحصل لنا كده، ده هو الخروج عن المألوف. زي مثلا أخو مرو راح للدكاترة كلهم قالوا له مفيش أي حاجة قدامنا، لكن هو عنده آلام رهيبة، ده خروج عن المألوف، ده خروج عن المألوف. فمش كل حاجة مش أول ما تحصل مشكلة يا خبر أبيضها ده سحر، لا سحر ده اللي هو مفيش أي حاجة مادية، فاهمة إزاي؟ تقول إن في مرض. بص يا فاطمة، عنك يا ربي، ربنا يكرمك يا نادرة يا رب، ويجعله لك يا رب ان شاء الله بالشفاء يا رب. بص يا فاطمة، اللي بيلبسه جن مسلم، اللي بيلبسه، لا لا لا لا، لا التثاؤب ولا الكلام ده، لا. يعني بص يا جماعة، ان احنا نقعد نقول كثرة التثاؤب في الصلاة وقراءة القرآن، طالما ان انت بتقدري تقرأي قرآن اغتنمي تلك الفرصة، اغتنمي تلك الفرصة. طيب نشوف بس القصة اللي هو اللي نطق على لسانه ده. الجن المسلم ما بيتلبس حد غير طائر. يعني ايه طائر؟ وده اللي بيبقى مشكلة. الطائر ان انت عملت حاجة غلط، فبالتالي الجن دول يا جماعة بيبقوا قبائل، الجن ده عبارة عن قبيلة، فلازم يسأروا منك. يعني كان من الحالات مثلا اللي قابلتها واحد تلبسه الجن، فشيخ قعد يقرأ يقرأ يقرأ ولا الهوى، فقال له ريح نفسك، انا ما لبستوش هو اللي لبسني، انا كنت جوه الجلابية وهو راح هوب لبس الجلابية دخلت فيه. فدي كانت من القصص العجيبة جدا، وعشان كده خد، يعني مش عشان كده طبعا، السنة ان انت تنفضي الثوب بتاعك. والله واحد تاني قال له هو قتل ابني ففأرا منه لبسناه، هو قتل ابني، رمى مية زيت بيغلي في البلاعة ففأرا منه، ابني اتقتل فبفأر منه رحت لابسه. انت فاهمة ازاي؟ فاللي بيكون لابسه جن مسلم، الجن المسلم ما بيلبس حد غير يتقر، بيكون الشخص ده عمل حاجة غلط، أذى حد من الجن المسلم فيسأروا منه بأن هم يتلبسوه. جائز، جائز، ليه لأ؟ المية اللي بتغلي، الزيت اللي بيغلي، طبعا الحاجات دي كلها بتموت، بتقتل، الحاجات اللي هي سخنة قوي بتغلي. لا يا حبيبتي، هو بيبقى معاكي في البيت، هو بيبقى معاكي في البيت، بلعت الحوت، مش بلعت التواليت، بلعت الحوت. وبعدين خدوا بالكم البيت اساسا يا جماعه، لا مش في الحوض يا منار، التواليت والحوض، فاهمه ازاي؟ ولا حاجه، ما ترميش ميه مغليه اساسا يا سناء، دفيها كده شويه يا حبيبتي، يعني ما تخليهاش قاتله، ممكن تبقى ميه سخنه بس مش بتغلي. الناقد الثامن، ها، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إيه هي مظاهر المظاهرة؟ إيه هي مظاهر المظاهرة؟ بتقولي ايه يا فاطمة؟ ما انا مش واخدة بالي. انت يا فاطمة، البقرة طبعا، اشتغلي في البقرة ويوسف على طول يا فاطمة، وعلى مية واشربي، وحاولي حتى ترشي كده على راسك وتمسحيها كل يوم، والحجامة بإذن الله إن شاء الله. يا جماعة والله موضوع قراءة سورة البقرة دي مع يوسف بفضل الله، والله بفضل الله، ناس كتير جدا السحر بتاعهم داب داب بجد. يعني حابة تفسير الآية السحر، حاضر، احنا نعمل لكم بقى يا جماعة محاضرة عن السحر، حاضر. هنرجع تاني للموالاة. أنا عندي يا جماعة نوعين من أنواع الموالاة، أنا عندي نوعين من أنواع الموالاة. إيه هو النوع الأول؟ هو اتخاذهم لضرب المسلمين. يعني ايه اتخاذهم لضرب المسلمين؟ يعني انا دلوقتي انا بتخانق، احنا اتنين مسلمين بنتخانق مع بعض، انا بجيب النصراني هو اللي يضرب المسلم عشان انا ما عنديش قوة، فبقوم جايبة واحد نصراني يقتل لي المسلم اللي انا بتخانق معاه ده. ده نوع من انواع التوالي. طب النصراني هيقتل المسلمين عشان هم مسلمين برضو، خدوا بالكم. تمام. النصراني حاضر، خليه للاخر يعني. النصراني هيقتل مسلم، فانا اقوم معاونه النصراني او اليهودي او البوذي او اي حد مش مسلم على المسلم، ايا كان سوء هذا المسلم، ايا كان سوء. وحط دي تحتيها يا جماعه 6 شروط. يعني المسلم ده مهما كان سيء جدا، حتى لو عنده ضلال في العقيدة، يعني سواء كان مرجئ سواء كان خوارج سواء كان عنده ضلال في العقيدة، عنده مشكلة في العقيدة، معتزلة، أي فرقة من الفرق الضالة، لا يجوز التعاون مع الكافر لقتل المسلم على أي نوع من الأنواع. لا دول مش هنقول بقى مؤمن ومسلم بس، ومسلم ممكن يكون على معصية، ممكن يكون المسلم ده قاتل، ممكن يكون المسلم ده ظالم، المهم ان الكافر لا يدخل ابدا بين المسلمين مهما حدث. ده اجماع، الكلام ده ما فيهوش خلاف. يعني الكلام ده مش مثلا قال لك يجوز، لا ما فيهوش خلاف، لا يجوز قتل المسلم للمسلم بالتعاون مع النصراني، لا يجوز. لا انا اجيبه يقتله ولا هو هيقتله فانا اساعده، لا يجوز اجماع قولا واحدا. ومن يفعل ذلك فقد كفر، ومن يفعل ذلك فقد كفر. ومن يتولهم منكم ولو كان ظالم، ولو كان ضال، ولو كان شارب خمر، ولو كان قاتل، يفعل الكبائر. لو واحد يفعل الكبائر كلها وهو مسلم ولم يخرج من حظيرة الإسلام، ما يتقربش مننا خالص أي حد نصراني أو يهودي أو أي ملة كان، لا أستعين به ولا يكون ولي على المسلم. ده قولا واحدا ما فيهوش أي خلاف. الصورة الثانية إن أنا أضع الكافر فوق المسلم لأنه كافر. الصورة الثانية إن أنا بخلي الكافر ده، يعني أنا دلوقتي عندي شركة فلازم المدراء بتوعي يكونوا أجانب. خدي بالك ممكن المدير يكون أجنبي، لأن الخبرة دي، لأن الخبرة دي مش موجودة، أو إن أنا بجيب خبير أجنبي لأني أنا يعني عايز النصراني الأجنبي ده يبقى فوق المسلم. لو أنا جايباه عشان أستعمل خبرته ماشي، لو أنا جايباه علشان يكون فوق المسلمين لا، يبقى ده نوع من أنواع التولي. صدام حسين يا جماعة بعثي كافر، صدام حسين ده زي بشار كده، صدام حسين زي بشار، ولم يعلن توبته عن حزب البعث. حزب البعث ده اللي هم بينكروا يوم القيامة. فإن كافر يقتل كافر ما يبقى ده إيه؟ المظاهرة. المظاهرة، المظاهرة إن أنا بعينه، ها بعينه على مسلم. المظاهرة مين ده اللي قاله النتاب؟ انت لسه صاحيه؟ هم عارفه ليه قالوا النتاب؟ عشان قال لا اله الا الله. طب ما هو بيقول لا اله الا الله، مين قال ان هو ما بيقولش لا اله الا الله؟ ادخلوا يا جماعه بس اعملوا كده على جوجل كده، اكتبوا حزب البعث ما هي افكاره؟ حزب البعث ما هي افكاره؟ بس اكتبوا كده بس واقرأوا وقولوا لي على اللي انتوا عملتوه. مين العلماء الربانيين اللي قالوا؟ اذا كان لجنة الفتوى في السعودية وكل العلماء المعتبرين قالوا كافر ولم يتب، بس قال كافر، ابن عثيمين قال كافر، لجنة الفتوى قالوا كافر. طيب امال التشبه بقى ايه يا جماعة؟ احنا عايزين بقى نتكلم شوية عن التشبه، عايزين بقى نتكلم شوية عن التشبه، لان ده نوع من انواع الموالاة بس حرام. يعني ده مش كفر، ده حرام. التشبه ها ان احنا نشوف ما يراه اليهود والنصارى، تمام؟ احنا بقى لينا الظاهر يا فاطمة، احنا لينا الظاهر، احنا لينا الظاهر، انت ليك الظاهر. الظاهر بقى هو تراجع، هو ما تراجعش، انا ما بقولش هو ايه، انا ليا الظاهر، انا ليا الظاهر، الظاهر ان هو ما تابش من حزب البعث، الظاهر ان هو ما تابش من حزب البعث، خلاص ده الظاهر بتاعي. لو كان تاب واعلن توبته خلاص كويس. طيب التشبه بقى اللي هو عباره عن ايه؟ ان ما اراه قبيح، اللي انا بشوفه قبيح بشوفه حسن بعيون النصارى. يعني ايه؟ يعني اللون ده، اللون مثلا الاخضر، انا شايف ان هو لون قبيح، اللون الاخضر انا ما بحبوش، فالنصارى جعلوه موضة، النصارى خلوه موضة السنة دي، فبقيت اشوفه جميل قوي، بقيت اشوفه جميل قوي كويس. يبقى اذا انا شفت بمين؟ انا شفت بعيون مين؟ انا شفت بعيون النصارى. انا ما بلبس بنطلون، واحد بوش ماليش في البنطلونات خالص، لما جم النصارى لبسوا بنطلون بقيت اشوف ان البنطلون ده جميل جدا، يا ده حاجه جميله قوي، ازاي انا ما شفتوش بالجمال ده؟ بمعنى ها، بمعنى الموضه، لما النصارى قالوا المانيكير يبقى لونه اسود فوجئت ان البنات كلها بتلون ضوافرها اسود، مع ان عمر ما كان المانيكير الاسود ده حاجه كويسه، بالعكس ده معروف ان هو حاجه يعني حاجه وحشه جدا. يبقى بنقول ان يقوموا حاطين المانيكير الاسود، كل البنات تمشي حتى مانيكير اسود. اه ما هي دي ستتبعون سنة من كان قبلكم، القزوة بالقزوة. نزلت الموضة الشهر ده يا جماعة، انا هحكي لكم اللي بيحصل عندنا هنا في مصر. يعني نزل المانيكير السنة دي تحطي كل، مش السنة دي، الشهر ده، تحطي في كل صباع لون، يعني صباع احمر، صباع اخضر، صباع ازرق، صباع بامبا، صباع، كل البنات كل البنات حطوا، راحوا عاملين صابعهم كل صباعهم، كل البنات لا سرى مناطق، راحت الموضة جت بان كل خصلة في الشعر تبقى لون، كمان بتلونوا نص نص. لا ده انا هقول لكم بقى، اما تيجي تلوني شعرك تبقى كل خصلة لون، فخدوا بالكم هي دي. اولا مفيش حاجة اسمها شعر اخضر ولا شعر ازرق، مفيش حاجة اسمه مانيكير اخضر ولا ازرق، الكلام ده كله يا جماعة من تأثرنا برؤية، لا حول ولا قوة الا بالله، ده تأثرنا يا جماعة من ايه؟ هو ده كده قزوة. طيب يبقى قلنا ان التشبه بالكفار ده محرم، التشبه بالكفار ده محرم وليس بكفر، ولكن ان انا اعلي بقى الكافر فوق المسلم هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي كفر، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع، من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين يا جماعة؟ مين اللي يتاه الخروج؟ طبعا دول الصوفيه، دول غالبا بيكونوا الصوفيه. الصوفيه بيعملوا ايه؟ الشيخ بتاعهم يقول لك ده خلاص وصل لمرحلة انه اترفع عنه التكليف، وصل لمرحلة انه اترفع عنه التكليف، فيجي الراجل وقت الصلاة يقول لك ده انا بعت روحي تصلي في الكعبة وجاي، مراته متبرجة خلاص اترفع عنها التكليف، مراته متنمصة برضه اترفع عنها التكليف، في رمضان ما بيصوموش اترفع عنهم التكليف، ويقول لك دي بقى مقام الولاية، مقام الولاية. خدوا بالكم ان الصوفية برضه عندهم درجات، منهم بالظبط كده يقعد مع الملائكة ويشوف كل يوم النبي ويقعد مع النبي ويكلم النبي في الموبايل. والله يقول لك انا معلش بس عشان معايا مكالمه من النبي دلوقتي لما اخلص معاه. والحضره يقول لك النبي حضر. الحضره دي يا جماعه ان هم بيتلفوا حوالين قبر او في مسجد يعني او في بيت. طبعا هم الكثير منهم معاه جن. وبعدين يقول لك غمي عينك، فلما تغمي عينك تصحي تلاقي في حجرك حاجه، لو في حجرك مانجا يبقى انت نجيتي خلاص، لو في حجرك بطاطس او خيار يبقى انت لسه مش مرضي عنك، مش بهزر والله. لا او فاكهه مش موجوده في الموسم فيقول لك ده النبي جابها لك من الجنه وحطها، تمام؟ يقول لك ده النبي جابها لك من الجنه وحطها بالظبط كده. فلما يجي بقى الشيخ بتاعهم ده، الشيخ ده بقى لازم يبقى ايه؟ واصل. لازم يبقى فوق قوي، متواصل على طول، لان هو خدي بالك هم عندهم الولي اعلى من النبي. الولي اعلى من النبي. دي بتيجي منين يا فاطمه؟ من حاجتين، من الجهل الشديد، وان دي بيبقى ليها يا جماعه رواسخ من اليهود والنصارى. طبعا الصوفيه، طبعا الشيخ ده اللي هو الولي الواصل اللي مرفوع عنه التكليف، وبعدين بيتوارثوا بقى. بالظبط. لا بيقولوا فعلا كلام غريب، وده طبعا ممكن يكون نوع من انواع استجلاب، نوع من انواع الشياطين، ويجي الشيطان يحط لهم في حجرهم الفاكهه اللي هي مش بتاعه الموسم. فيقول لك ده النبي جاب لنا فاكهه من الجنه، النبي جاب لنا فاكهه من الجنه، نسأل الله السلامه والعافيه. اللي يظن بقى يا جماعه ان في حد ممكن يترفع عنه التكليف ده كفر. اللي يظن ان في حد ممكن يترفع عنه التكليف وهو طبعا عاقل يبقى ده ايه؟ كفر. الكفر بتاعهم في ايه؟ من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من يظن ان في حد ممكن يترفع عنه التكليف ده والعياذ بالله ايه؟ كفر. تمام. يبقى لينا اخر ناقد من النواقد، وهو الاعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعمل به. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يعني إيه يا جماعة الإعراض عن دين الله؟ يعني واحد مش عايز يسمع عن الدين، أما تيجي تكلميه عن الدين يقولك مش عايز أعرف. بس خدي بالك هو ما عندوش القاعدة. يعني ايه؟ يعني كل المسلمين يا جماعة مفروض يبقى عندهم قاعدة ثابتة. القاعدة دي العقيدة والفقه اللي هو فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج لمن يحج، فقه التجارة لمن يتاجر. دي فروض العين. يبقى مفروض للمسلمين كلهم يبقى عندهم القاعدة الثابتة الموجودة عند الكل. المعرض ده هو ما عندوش أساسا القاعدة دي. في قاعدة يا جماعة متفق عليها وقاعدة مختلف فيها. ايه القاعدة الثابتة؟ أساس العقيدة، يعني اللي احنا بناخده ده النهاردة ده فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. كويس؟ فروض العين يعني اللي لازم كل واحدة فينا تتعلمه: العقيدة، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام. بس تخيلي لو عندك فلوس يبقى تعرفي عن فقه الايه؟ الزكاة. لو رايحة تحجي تعرفي عن فقه الحج. غير كده دي اساسيات الف ب الاسلام. لما يجي واحد تيار ويقول لك سورة ألم، سورة ألم، ألم، ألف لام ميم، ألم، ده واحد لا عمره فتح مصحف ولا عمره سمع قرآن ولا عمره أي شريط قرآن اتسجل جنبه أو إذاعة القرآن حتى اتفتحت جنبه، يقول لك اه سورة ألم دي، ألم دي، ألم أو ألم حاجة كده. ويجي واحد تاني دكتور ويقول لك طبعا ربنا حسنا على كلية الهندسة لما قال نون والقلم وما يسطرون، فلازم كلنا يا جماعة نسطر بالمسطرة زي ما ربنا قال لنا. بيقول لها ربنا طبعا حس المسلمين انهم يدخلوا كلية هندسة، ربنا قال لك نون والقلم وما يسطرون طبعا. ايوه بشرى ما شاء الله زي ما تدعبس. ايوه اه، فليه؟ علشان ربنا قال يسطرون. شفتي ربنا قال المسطره، والمسطره دي بتستخدم في كليه هندسه، فمفروض ربنا حث المسلمين ان هم يدخلوا كليه الهندسه. اتفضلوا يا جماعه. الرمز، اه سوره الرمز مش الزمر، لا قال لك سوره الرمز. اه بالظبط كده. ف ده معناه ايه؟ ده مش اعراض، ده مش اعراض، ده هو ده الاعراض. تعالي بقى اسالي في اي حاجه في الدين يقول لك لا لا لا لا لا مش عايزه، مش عايزه. يبقى اه طبعا يا سلمى يا خبر ابيض، موجودين موجودين وبشده. ده انت ما بتلاقيهاش يا سلمى غير في الناس اللي هي العالية جدا، العالية جدا. يعني مثلا تلاقيه مثلا أستاذ في الجامعة، أيوة النخبة، تلاقيه أستاذ في الجامعة، تلاقيه رئيس الجامعة، ها تلاقيه معرفش مين وزير ايه، هم اللي بيقولوا الكلام. فالإعراض بقى عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به كفر، كفر كفر. هو مش عايز يعرف اساسا. لما تيجي تقول له ايه طب لا اله الا الله، يقول لك لا لا لا لا لا مش ما تكلمنيش خالص لو سمحت، ما بحبش اسمع في الدين. واول ما يسمع ايه صدق الله العظيم ويقوم مقلب القناه على طول. هو يأبى ويرفض ويبغض، يبغض هي تمام، يبغض. ها فهو ليه؟ هو معرض ليه؟ هو مش عايز، هو مش عايز، هو يرفض هذا الأمر. شوفي الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون. خلاص هو معرض. الإعراض ده يا جماعة خدوا بالكم بقى، بيختلف من طبقة للتانية، بيختلف من طبقة للتانية. واحنا بنقول الاعراض الكلي، هو لا عايز يسمع حاجة في عقيدة ولا عايز يسمع حاجة في دين ولا حاجة خالص. يعني ايه يا جماعة بقى بيختلف من طبقة للتانية؟ يعني الفلاح مش عايز يروح للشيخ يسأل، والله انا ماشي كده مش هروح اسأل، فاهمة ازاي؟ يبقى ده نوع من الاعراض، واحد بيعرض عن انه يسأل تماما، واحد قدامه طريق انه يتعلم هو بيرفض انه يسمع، ما تسمعنيش انا مش عايز اسمع هذا الدين. الاعراض الجزئي لا يظهر بجهله، ايه ده احنا بنحاول نشيل من عنه الجهل يا نهله، ما مش عايز. هو انت اساسا لما بتقولي لي خدي بالك الجهل ده، ما احنا بنقول اهو. الاعراض الجزئي بقى يا جماعه حرام، الاعراض الكلي ان انا ما اعرفش اي حاجه في الدين خالص، تمام، رافضه. الاعراض الجزئي ان في جزئيه انا مش عايزه اعرفها عشان ما تلزمنيش، خدي بالك في جزئيه انا مش عارفه اعرفها، مش عايزه اعرفها علشان ما تلزمنيش. يعني مثلا واحده متبرجه مش عايزه تعرف ايه عقاب مثلا متبرجه، ده اسمه جزئي وده يحرم وليس بكفر. خدوا بالكم هي مش عايزه تعرف عقوبه المتبرجه ايه علشان ما تلزمهاش، ده اسمه حرام. لكن لو هي قالت لك لا ما تكلمنيش في الدين خالص، انا مش عايزه اعرف اي حاجه عن الدين، يبقى ده والعياذ بالله اعراض كلي عن الدين يكفر صاحبه، اعراض كلي عن الدين يكفر صاحبه. لم تتوب اصلا او صالح القلب صالح كامل الجسد. هو ما فيش قلب هنا يا نادرة، خدي بالك اللي معرض بالكلية ده، تمام. مثلا اللي بتقول مثلا انا من القواعد وبتخلع الطرح، ده اعراض جزئي، ده اعراض جزئي. لكن الاعراض الكلي اللي يكفر صاحبه ان اصل الدين بقى، ما تيجي تقول لها لا اله الا الله، لا لا لا لا خلاص قلناه، خلاص لا اله الا الله خلاص قلناه، دول يا جماعه يعني بتبقى فئه نسال الله السلامه والعافيه، يعني عندها من الاجرام وعندها من الـ من من من, الـ من الجرأه على الدين، فاهمه ازاي؟ مثلا زي ما نادره بتقول اهو، هم بس وقت المولد والعيد يهيصوا، لكن لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا، انا اعرف اسر يا جماعه اسر كامله لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيزكوا. ولو جيتي قلت لهم بس يعني طب نفسر كده ايه معنى لا اله الا الله، لا لا لا لا لا لا, لا, لا احنا عارفين كل حاجه، ويقوموا قايمين، فاهمه ازاي؟ يا جماعه القواعد من النساء، ما احنا نكمل بقى الايه، اللاتي لا يرجون نكاح، اللي لا ترجو نكاح، عارفين الست اللي هي المكرمشه اللي هي لا تصيب في قلب الرجل اي فتنه، عارفين الستات المكرمشين قوي دول؟ ايوه اللي هم يعني عجوزه قوي ما فيهاش حاجه توري خالص، دول بيتخففوا. يعني ايه بيتخففوا؟ يعني يجوز لها انها تقلع النقاب ويبقى ايوه الشنطاء، برافو عليك يا سلمى. لا مش شرط، ممكن تبقى 80 سنه وتوري، يعني ممكن تبقى 80 سنه بس شكلها حلو. اللاتي ها اللي هي اللاتي لا يرجون نكاح، اللي هي ما فيهاش نفس، فاهمه ازاي؟ اللي هي ما فيهاش نفس، اللي هي يعني ما فيش حد يشتهيها ابدا. فاللاتي لا يرجون نكاح دول يا جماعه اللي بيبقوا متنين، مش متنين برضه، مكرمشين بحيث ان هي لا يشتهيها الرجال، لا يشتهيها الرجال. طيب احنا كده خلصنا النواقض، ومن المره الجايه ان شاء الله نبدا في الاسماء بقى والصفات باذن الله. وكفايه عليكم كده النهارده، بقى لنا 3 ساعات اهو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.